وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا يثبت الله الذين

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ثمرات